إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله على كل حال، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا. أين وصلنا أيها الإخوان؟ لعله وصلنا عند مبحث المعضل، أليس كذلك؟ نعم، وصلنا. نعم، أحسنت. لا، أتممنا المنقطع، وقفت بالضبط لعله عند قول الناظم والمعضل السقط منه اثنان. نعم، بل أحسنتم جميعا. إذن إخواني الفضلاء، بقيت ثلاث حصص فيما أذكر على لسان مدير المعهد، نحاول إن شاء الله أن نتمم هذا النظم، وإن بقي وقت إن شاء الله يعني نراجع بإذن الله، وإلا فولله الحمد نراجع كله في كل حصة ونسأل ونذكر إلى آخره. فقال الناظم رحمه الله تعالى: والمعدل الساقط منه اثنان، هو القسم التاسع عشر من الأحاديث التفصيلية المذكورة في هذا النظم المبارك، وهو الحديث المعضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل المأخذ، اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، كما قال ابن الصلاح في المقدمة. إذن مشكل المأخذ، ما معنى مشكل؟ ما هو أصل الفعل؟ نعم، ما هو أصل الفعل؟ أشكل على بصيغة المبني للمعلوم أم للمفعول؟ بصيغة المبني للمعلوم أم للمعلوم؟ أحسنت. لماذا؟ لو سئلت لماذا؟ لأن مشكلة اللغة، وأن الناس قد لا يحفظون القواعد، أو العكس، تكون عنده القاعدة لكن لا يطبقها، وينبغي الجمع بين الأمرين، أن تحفظ القاعدة وفي نفس الوقت أن يجتهد الإنسان في تقويم لسانه. نعم قل للمعلوم صح، لكن لماذا؟ فالأمر لماذا؟ لماذا لماذا لماذا لماذا؟ وهذه من المسائل. لذلك فأهيب بالإخوان والأخوات الفضلاء والفضلاء دائما، فأي مسألة لا بد من الدليل، لا من حيث يعني أي مسألة مسألة تذكر إلا وينبغي للطالب أن ما دليلها. إذن هذه يعني إن شاء الله نمشي، وبعد إن شاء الله يعني نوجد الجواب وإلا أجبت عنها. إذن قلت: وهو الصلاح المشكل المأخذ من حيث اللغة كما قال ابن الصلاح في المقدمة. وقولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد، أمر عضيل أي مستغلق، أي هذا الأمر يعني مستغلق، ونقول مستغلق هذا الأمر قد غلق و يعني فهو مستغلق. وهو ما سقط من إسناده، يعني من حيث التعبير، لا لا لا لا، إذن وهو قلنا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي، اثنان فأكثر بشرط التوالي. هذا هو الفرق بينه وبين الانقطاع. فالانقطاع كما مر معنا قد يكون في أول الإسناد وفي آخره أو في وسطه، وفي كلا أو في كل موضع من المواضع، إلا ويسمى باسم من حيث الاصطلاح الحديثي، واضح. لكن عموما فهو انقطاع. فالإعضال أيضا نوع من الانقطاع، لكن لا يقال له انقطاع. لماذا؟ لأنه هو وسقوط راويين متتاليين، متتاليين، سواء كان السقط من أوله أو من آخره أو من وسطه. هذا هو تعريف الإعضال. قال: في ظفر الأماني، ظفر الأماني لمن؟ نعم، ظفر الأماني لمن؟ أرجو من فضلكم، نريد كما تعلمون فالحصة دائما، والذي يعني أعتقده بل وأقوم به هو أن الحصة العلمية تكون فيها أخذ ورد، فيها مناقشة، فلا بد للطالب. نعم أحسنت، فهذا الذي قال لا أدري فهذا نصف العلم. ظفر الأماني للإمام أبي الحسنات اللكنوي عليه رحمة الله تعالى، الهندي الحنفي المعروف، هو إمام من الأئمة الكبار، إمام من الأئمة الكبار، له مجموعة من الكتب، واضح، له مجموعة من الكتب، ومنها ظفر الأماني، منها ظفر الأماني. وهذا الإمام أيها الأفاضل مع الأسف لا يعرفه الكثير، وإن كان متعصبا للأحناف، لكن كتبه مفيدة جدا، وخصوصا في الحديث، فله ظفر الأماني في شرح ظفر الأماني. في من يكمل العنوان؟ من يعرف العنوان كاملا؟ نعم، من يعرف العنوان كاملا؟ وظفر الأماني في شرح مقدمة السيد الجرجاني، مقدمة في مصطلح الحديث للسيد الجرجاني. نعم أحسنت رشيد أبو يحيى، والكتاب طبع طبعات أحسنها طبعة تحقيق يعني الشيخ أبو غدة الحنفي اللي هو تلميذ الكوثري على ما فيه، لكن أحسن طبعة وأحسن تحقيق هو لهذا الرجل، وكثيرا ما أذكر تحقيق هذا الرجل رغم ما فيه من تعصب وإلى آخره، لكن تحقيقته مفيدة، فقد يعني جاب العالم شرقا وغربا في ويعني في العلم وفي طلبه، خصوصا ما يتعلق بالمخطوط وب يعني التحقيقات على يعني مسائل ينبغي أن ينتبه إليها، وهو تعصبه للأحناف وأيضا صوفيته وإلى غير ذلك من الأمور التي يعني يعرفها أهل الشأن فيه، لكن يعني من حيث التحقيق لا بأس به. على أي إذن فهذا كتاب جميل جدا ومفيد جدا، والكنوي هذا الرجل يعني له أيضا الرفع التكميل في الجرح والتعديل وغير ذلك من الكتب، وأيضا الأجوبة العشرة، الأجوبة على الأسئلة العشرة، وهذا كتاب أيضا قليل وهذه كلها من كتبه وغيرها. قال رحمه الله: سمي معضلا لأن المحدث الذي حدثه أعضله، حيث ضيق المجال وشدد الحال، حيث حدث من الرواة أزيد من واحد، بحيث لا يعرف حاله تعديلا وجرحا، لا يعرف حاله تعديلا وجرحا. مثاله ما رواه مالك في الموطأ بلاغا، والحاكم في المعرفة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العلم من العمل عفوا إلا ما يطيق إلا ما يطيق. وهذا الحديث رواه مالك بلاغا والحاكم في المعرفة، لكن جاء موصول في المسند وفي صحيح مسلم والبيهقي وأيضا ابن عبد البر وغيرهم. قال الحاكم: هذا معضل. قال الحاكم النيسابوري: هذا معضل، عضله عن مالك هكذا في الموطأ، إلا أنه قد وصل عنه خارج الموطأ، معنى كما ذكرت وقد وصله الإمام أحمد ووصله أيضا الإمام مسلم. ومن تم هنا أنبه بلاغات مالك إن كان يعني فيها ما فيها، لكن هي أولى من مراسيل حميد وقتادة. لماذا؟ لأن مالك عليه رحمة الله عليه متثبت كما نص على ذلك الذهبي في موقظته، كما نص على ذلك الذهبي في موقظته وفي موقوظته أيضا. هناك من سماها الموقوظة، وهي مطبوعة، أنا ولله الحمد المنة عندي تقريبا لعلي 4 أو 5 نسخ فيما يتعلق بالموقظة وتحقيقاتها. إذن هذا الحديث يعني معضل، لكن كما ذكرت وصله أحمد ومسلم والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم وابن حبان، وزاد فيه: فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم. قال الحاكم عقب الموصول: فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت. ولمزيد من الفائدة فيما يتعلق بموضوع هذا الحديث فليراجع التمهيد وكذا الإرواء. ثم ما يتعلق بفقه الحديث وهو مهم جدا، وأهيب بإخواني وأخواتي الفضلاء والفضلات إلى الرجوع إلى فقه هذا الحديث. وما زلت أذكر وكنت درست التربية النبوية في المعهد القديم للمسيرة، وهو معهد كان مباشرا، كنت أدرس فيه مادة الأدب ومادة التربية النبوية درست، فكنت ذكرت مسائل كثيرة فيما يتعلق بهذا الجانب، وخصوصا ما يتعلق بالعبيد وما يعني يشغب به كثير من أعداء الإسلام، من أن هذا الدين الذي فيه العبيد وأقر العبيد وما إلى ذلك، وبعض الشبه التي مع الأسف انطلت على كثير من المنتسبين إلى هذا الدين، إما بجهل وإما بتجاهل. وجدير بالطلاب أن يعرفوا مثل هذه الأمور حتى إن شاء الله يمكنوا من رد هذه الشبه، وذلك بالعلم ومن ثم أنا أسأل سؤال فقط، ولعلكم إن شاء الله تبحثون فيه، وهذا من باب الفائدة أن تستفيدوا في بحثكم. فهي ما هي أسباب الرق؟ أي ما الذي يجعل هذا الموضوع أصلا يطرح ويكون واقعا؟ ما هي الأسباب؟ فابحثوا عن الأسباب، وهي باختصار فيما أذكر فيما كنت كتبت للإخوان ثلاثة لعلكم إن شاء الله تبحثون عنها. إذن فائدتان: الفائدة الأولى، من المعضل قسم ثان، وهو أن يروي تابع التابعي عن التابعي، حديثا موقوفا عليه، أي يحذف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي معا، ويوقف المتن على التابعي، ثم يوجد ذلك الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم متصلا. إذن هذا في يعني كأنه حذف منه وسقط منه اثنين. مثاله ما أخرجه الحاكم بسنده إلى الأعمش عن الشعبي، قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته؟ فيختم على فيه الحديث. حديث أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث. قال الحاكم: قد أعضله الأعمش، هو عند الشعبي متصل مسند مخرج في الصحيح أي لمسلم، ثم ساقه الحاكم رحمه الله بسنده متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم. قال ابن الصلاح، عليه رحمة الله تعليقا على هذا المثال كما في المقدمة أي في مقدمته: قلت هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى والله أعلم. بلال ويبحث عن أسباب الرق. إن شاء الله أتركه هذه بحوث إن شاء الله نناقشه فيه. نحن الآن فقط أنا حينما تأتيني الفائدة أذكرها إن شاء الله، فمن جهة فكأنها تذكير وتحريك لمعلوماتي حتى يعني تحين بين الفينة والأخرى، وفي نفس الوقت فهي فائدة تذكر لمن يعني لمن لم يعرفها. الفائدة الثانية: قال الجورقاني عليه رحمة الله تعالى في كتاب الباطل: فإن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. والمنقطع عندنا أسوأ حالا من المرسل، والمرسل عندنا لا تقوم به الحجة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في النكت معلقا على هذا الكلام: قلت وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع، إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، وإما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، والله تعالى أعلم. انتهى يعني كلام الحافظ وانتهت الفائدة الثانية تنبيه. قال الحافظ في النكت أي على ابن الصلاح طبعا: قلت وجدت التعبير بالمعضل، وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة، في كلام الجماعة من أئمة الحديد فيما لم يسقط منه شيء البتة. قل الحافظ وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديد فيما لم يسقط منه شيء البتة، ثم ساق الأمثلة على ذلك، ثم قال: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا، أي هؤلاء الجماعة، يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد، بفتح الضاد، وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد. يعني فالمصنف يقصد ابن الصلاح لأنه نكت على ابن الصلاح. ويعنون به المستغلق الشديد، ويعنون به المستغلق الشديد، وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا، كان متعينا، وهذا من باب الفائدة، من باب الفائدة، لأنه كما لا يخفى على إخواني الفضلاء على أن مع كسر أو فتح قد يتغير المعنى إطلاقا، ولذلك هذا من المسائل المهمة جدا التي ينبغي أن يضبطها الطالب سواء في أسماء الكتب أو في مسائل كثيرة، حتى في المسائل الفقهية. وقد فيما أذكر أن القاضي عياض علي رحمه الله تعالى عقد بابا في كتابه الإلماع، هذا في المصطلح، قد ذكرته من القاضي عياض متى توفي، نعم، وما اسم كتابه كاملا، هذا مر معنا، أرجو إن شاء الله أن تذكروا ذلك. نعم نعم، أينكم أينكم فقد تأخرتم، مر معنا يا إخوان، مر معنا حين تصنيف الحديث ذكرنا من المصنفين القاضي عياض، أم ضحى 544، أحسنت، هجرية، نعم، وما اسم كتابه كاملا؟ ما اسم كتابه كاملا؟ الكتاب كاملا ما اسمه؟ إخوان هذا دريس، أين أنت معنا أخي الكريم؟ نتكلم عن الإلماع، أريد اسم الكتاب الإلماع، وهو في مادتنا في المصطلح، وأنت تقرأ مادة المصطلح، نعم إن شاء الله. إذن على أي نتمم الكلام؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان، وما أتى مدلسا نوعان، عين بعد أن ذكر القسمة 19 والمتعلق لا معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وتقييد السماع، نعم أحسنت. إذن بعد ذكر القسم 19 وهو المتعلق بالحديث المعضل انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى القسم 20 وهو الحديث المدلس، وما أتى مدلسان مدلسا نوعان، وما أتى مدلسا نوعان. والحديث المدلس بضم الميم وفتح اللام المشددة، قال في ظفر الأماني على صيغة المجهول، على صيغة المجهول، المدلس من التدليس. قال في المختار، أي مختار الصحاح لعبد القادر الرازي، في البيع، فلان دلس في البيع أي كتمان عيب السلعة عن المشتري، كتمان عيب السلعة عن المشتري. ومن ثم أيها الأفاضل كثيرا ما أدندن حول مسألة التطبيق. ما معنى التطبيق؟ أقول بأن هذه المباحث مباحث الاصطلاح فليست هي مباحث نظرية نقرأ في هذا المتن بشيء ونمر عليه، وإنما هي مباحث إلى جانب أنها نظرية فهي تطبيقية حياتية يعيشها الإنسان. وهذه كثيرا ما أذكر بها، وإلى جانب أختها مسألة كثيرا مع الأسف كثير من العامة بل والخاصة أحيانا، وهي مسألة القسم الثالث من أقسام التوحيد الذي هو الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. فلا شك أن هذا قسم من الأقسام ينبغي أن يعلم من حيث النظر من حيث التنظير. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ هو أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. واضح؟ لكن هذا هل هو يبقى في حيز التنظير أم أنه عمليا موجود؟ نعم، وهذه من المسائل التي مع الأسف قلت قد لا يعلمها كثير من العامة بل وبعض الخاصة حتى من طلاب العلم. لماذا؟ لأنه يعتقد أثبت لله. يا أخي نعم تثبت لله، لكن ما موقعك؟ كيف تتعامل مع هذا الصفاء مع هذه الصفة؟ واضح؟ حينما تقول الله رقيب، ما معنى رقيب؟ أنا عليكم رقيبة، وهذه من الآيات التي نذكرها في خطبة الحادة. ما معنى رقيب؟ بمعنى ينبغي أن تستحضر هذا المعنى، أي معنى هذه الصفة، وبالتالي أن تخشى أن يراك وأنت تعصيه وأنت إليه. لذلك فلازم الصفة، وهذه مسألة أشار إليها الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في مفتاح دار السعادة وفي غيرها من كتبه. والحافظ ابن القيم متى توفي؟ نعم، من يجيب بسرعة؟ حافظ ابن القيم. نعم يا إخوان. إذن فالحافظ ابن القيم توفي 51 و700. نعم محمد 90. نعم أحسنت. وهيش ما وهيش؟ وهي ولادة الحافظ ابن الجزري والخير المقرئ صاحب النشر. إذن فهذه مسائل مهمة يا إخوان. إذن أقول فهذه يعني لازم الصفة، الله تعالى سميع وبصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو يراك وتقلبك في الساجدين، فينبغي أن لا يراك في حالة يعني حذرك منها، أو بل ينبغي أن يراك وأنت تقوم بالواجب وتطيعه، ولا يراك وأنت في معصية، ولا يراك وأنت كذا، سميع أيضا إلى آخره. فهذا مهم جدا. المقصود هو الناحية العملية للتوحيد، ما هو نظريات تقرأ. فكذلك أقول أيها الأفاضل بالنسبة للتدليس، لذلك مما عرف أهل اللغة هو كتم عيب السلعة عن المشتري. إذن فهذا معاملة، فحينما تكتم عيب السلعة فإنك تدلس. إذن وهكذا. لذلك فما أحوجنا إخواني أخواتي الفضلاء إلى مثل هذه المسائل. إذن واشتقاقه من الدلس بفتحتين بمعنى اختلاط الظلام، سمي به لكون فاعله ويقال له المدلس، اسم فاعل على صيغة اسم الفاعل، بإخفائه أظلم الأمر، أظلم الأمر، وهو في الحقيقة من صفات الإسناد خاصة، ويطلق على الحديث المروي بذلك الإسناد بواسطته. انتهى كلام أبي الحسنات الكناوي عليه رحمة الله تعالى. إذن وقد جعله الناظم رحمه الله تعالى جعله يعني قسمين، حيث قال الأول الإسقاط للشيخ وأن يقول عاما فوقه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف. الأول الإسقاط للشيخ وأن يقول عاما فوقه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكي يصف أوصافه بما به لا ينعرف. إذن فهذا مهم جدا أيها الأفاضل. إذن فهو فالأول هو تدريس الإسناد، وهو أن يسقط اسم شيخه، أن يسقط اسم شيخه لصغره، وإن كان من الثقات أو ضعفه ولو عند غيره، أو ضعفه ولو عند غيره، ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه ممن عرف له منه سماع، بهذا الشرط، ممن عرف له منه سماع بلفظ لا يقتضي الاتصال، فهو يعمد إلى ألفاظ توهم الاتصال، كعن وأن وقال كما سأذكر. أوصافه بما به لا ينعرف يا أخي الكريم بلال. إذن على أي؟ إذن قلت فهو يعني يعمد إلى صيغة وإلى صفة توهم الاتصال، وهي عن وأن وقال كما سيأتي الكلام عليها. إذن فإذا قال لا يقتضي بل موهم له، كأن يقول عن فلان أو قال فلان أو أن فلان قال كذا، هذا باختصار شديد. فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن سمعه من شيخه ولا قرأه عليه، لم يكن مدلسا بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره. هذه مسائل مهمة جدا، لأنه كما سيأتينا أيها الأفاضل، لذلك الشافعي عليه رحمة الله ماذا قال في الرسالة؟ قال من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته، بمعنى بمجرد أن يدلس مرة فقد، فحينئذ لا يقبل منه إلا التصريح بالتحديد. بل واحد في الدنيا كما سيأتي الكلام عليه لعلي أذكره، أو لعلي يعني واحد في الدنيا فقط هو الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديد، وهو سفيان ابن عيينة المتوفى 98 و100، واضح؟ سفيان ابن عيينة، مفهوم؟ هو الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديد، هذا في الدنيا كلها، كما نص على ذلك ابن حبان البستي عليه رحمة الله تعالى في مقدمة صحيحه. واضح؟ مثاله ما خرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث عن علي بن خشرم قال لنا ابن عيينة عن الزهري، هذا هو المثال، فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وقد أشار الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد حفظه الله تعالى في تعليقه على القلائد العنبرية إلى مثال، هذا مثال، ثم هناك مثال آخر أشار إليه الشيخ علي حسن بن عبد الحميد في تعليقه على القلائد العنبرية، حيث أشار إلى مثال آخر في سنن الترمذي، وأشار إلى أن ينظر في العلل الكبير له ويقارن بإرواء الغليل أي للشيخ الألباني عليه رحمة الله. إلا أنه بالرجوع إلى المثال تبين لي، حينما رجعت إلى المثال تبين لي والله أعلم أنه قد أجيب على هذه العلة، علة تدليس الزهري، وينظر لذلك في الموطن السابق، والله الموفق للصواب لا رب سواه سبحانه وتعالى. إذن فقلت قد يقول قائل لماذا سفيان لوحده، ولمن الفواعد لماذا سفيان لوحده هو الذي تستوي عن عنته مع تصريح لي بالتحديد؟ لماذا؟ لأنه تتبعت روايات سفيان فوجد أنه وش لا يدلس إلا عن ثقة، إلا عن ثقة، وهذه خاصة خاصة بسفيان ابن عيينة، ابن عيينة عليه رحمة الله. إذن هذا القسم الأول تدليس الإسناد، والقسم الثاني تدليس الشيوخ. قال في اختصار علوم الحديث أي لابن كثير عليه رحمة الله تعالى: فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته، الإتيان باسم الشيخ أو الإتيان بكنيته على خلاف المشهور به، على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. إذن أحيانا قد يأتي لا سمح الله أنا شيخكم لا قدر الله، فيأتي وكونية مشهورة يعني أبو شعبة أخذ، قد يأتي وأحد فيروي فيقول قال حدثنا مثلا أبو هالة أو أبو صفاء أو أبو العلاء أو أبو عبد الرحمن، واضح؟ فهذه كلها كنا لرجل واحد. إذن فهذه مسائل ينبغي أن تعلم، فهذا يعتبر وش، هذا يدخل ضمن ما يسمى بتدليس الشيوخ. مثاله قال ابن الصلاح في المقدمة، قال ابن الصلاح في المقدمة: وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين، منهم الخطيب أي البغدادي أبو بكر، فقد كان لهجا به في تصانيفه. وقال أيضا أي ابن الصلاح دائما عند ذكر النوع 48 أي من ذكر من ذكر من ذكر يعني بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو يعني للنعوت لجماعة متفرقين، أن تلك الأسماء يعني أو يعني للنعوت لجماعة متفرقين. يعني قال ابن الصلاح: قلت والخطيب الحافظ، والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله يعني بن أحمد الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير، وله من ذلك الكثير. انتهى كلام الحافظ بن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في مقدمته. فوائد، يعني هذه المرحلة هي مرحلة يعني تلقونية، لا يحسن أحيانا التفصيل في بعض المسائل. لماذا؟ لأن القصد هو معرفة يعني بعض المفاهيم الأولية في هذا العلم، ولعل إن شاء الله التفصيل أكثر يأتي في غير هذا المتن، في غير هذا المتن. هناك فوائد ذكرتها، الأسباب الحاملة على التدليس، أي من الأسباب الحاملة عن من بعض هذه الأسباب أذكر بعضها كما ذكرها أهل العلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في موقظته أو موقوظته: ولهم في ذلك أغراض، ولهم في ذلك أغراض، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه. معنى أحيانا قد يعني يدلس المدلس كما سبقت الإشارة لضعف من روى عنه، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم. فمن يعني يدلس ويكتم خصوصا عن من عرف بالضعف لتوعير الوصول إليه فهذا لا ينبغي. لذا قال الذهبي: فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة، يعني من عرف بذلك جرح، لذلك لا تقبل عنعنة المدلس على الإطلاق، باستثناء والكلام في الصحيحين غير الكلام في غير الصحيحين. هذا مبحث وقد جمعت وقد يعني كتبت كتب في الباب، حتى أن بعضهم جمع المدلسين في الصحيحين في مجلدين، هو مطبوع وعندي منه نسخة. إذن المقصود هو أن قضية البخاري مسلم هذا قد تجاوزوا القنطرة. لماذا؟ لأن هؤلاء أئمة علل، وإن يعني ذكروا رواية المدلس بالعنعنة فلعلهم وجدوا تصريحه في موطن إما داخل الصحيح أو خارج الصحيح، أي ليس على شرط الصحيح، لكن تبين لهم أنه يعني صرح، وإلى غير ذلك من، أو أنهم ينتقون انتقاء ما هم يذكرون للمدلس يعني كل أحاديثه، وإنما ما واثق فيه غيره من الثقات ذاك الشيء. وهذا قوله لنا هؤلاء كما ذكرت أئمة، لذلك فمن الغباء، من الغباء ومن مع الأسف الجرأة على الدين أن تجد بعض الأغمار وبعض يعني الناس الذين مع الأسف لا يفرقون بين أفعى وسمكة ولا بين أي شيء، ويتكلمون مثلا في البخاري أو يتكلمون في مسلم مع الأسف. وهؤلاء مع الأسف لا أريد أن أقول يعني لو فقط يعني قرأوا ترجمة هذين الإمامين لا يكفيهم، يكفي أيها الأفاضل أن يقرأ أحدنا ترجمة إمام من هؤلاء الأئمة فيرى العجب العجاب، ويعلم أن هؤلاء وهذا الذي أعتقده شخصيا أن هؤلاء الأئمة هم من الرجالات الذين هيئهم الله سبحانه وتعالى في وقتهم لحفظ هذا الدين، حفظ هذا الدين، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظروا بارك الله فيكم إلى كم من توكيد في هذه الآية، ولذلك هيأ سبحانه وتعالى أسباب ذلك، ومن أسباب ذلك هؤلاء الأئمة الذين جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأهل الحديث هم أهل النبي، لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا عليهم رحمة الله تعالى. وقد سبقت الإشارة في المقدمة، ذكرت لكم أبيات ذكر الخطيب شرف أصحاب الحديث: أنشد لبعضهم عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح واجبة، إلى آخره. وما أحوجنا أيها الأفاضل إلى مثل هذه الأمور. والإنسان لا يعرف قيمة العلماء ولا يعرف قيمة العلم عموما إلا إذا توغل وقرأ، فحين الإنسان يرى مثلا ويقرأ لهؤلاء الناس ويعرف على الأقل كم مثلا ألفوا وإلى آخره من الأمور فيعرف قيمة، لكن مع الأسف الناس لا يعرفون قيمة هؤلاء. لماذا؟ إنه الآن تأخر الزمان، الآن أحيانا بزر واحدة فيخرج الإنسان الفائدة أو لا يرى المسألة، ويظن أنه قد أحاط بكل شيء علما، ولا يظن أن الناس فيما قبل كانوا يرحلون بسبب يعني إلى البلدان للحديث الواحد. ولقد رحل عبد الله بن أنيس إلى مصر وعلى حديث واحد كما هو في سنن أبي داود وعلقه البخاري وغيره، ومسائل يعني كتب فيها ما كتب، لكن فقط أذكر ذلك للذكرى. إذن قال الذهبي فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. وإن فعله طالبا للعلو فقط، طالبا للعلو فقط، أو إيهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوص، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل أو نعم، والورع تركه، قل الذهبي والورع تركه. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة. ثم إلى أن تكلم عليه رحمة الله تعالى حتى قال رحمه الله بكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، هذا أكثر. وهذه من المسائل التي كثيرا ما أنبه عليها الطلبة، فقلت من بركة العلم عزو الشيء إلى قائله، فحينما تذكر فائدة وربما يعني تكون غابرة أو تكون في جزئية ليس من السهل أن تصل إليها بنفسك، وفعلا سمعتها من فلان أو قرأتها في كتاب أو إلى آخره، فبإرشاد أو بإعجاز من فلان، فمن هذه المسائل الأولى يعني ذكرها. لماذا؟ لأنه انظر إلى الذهبي رحمه الله في آخر الكلام يقول وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. إنه الإنسان أحيانا يتزين، ومرة بل ذكرت وسيأتي إن شاء الله أيضا ذكرت لغيركم، وسيأتي إن شاء الله كلام يعني بعض أهل العلم لعله حماد بن زيد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبه زهر كما في الصحيح، المدلس فهو يدخل ضمن هذا الحديث. وقال في مبحث المقلوب أي الذهبي عليه رحمة الله من الموقظة دائما، وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على رسول الله بل من الكذب على الشيوخ. هذه مسألة، هذه من المصائب أيضا، كثير من الناس يقول قرأت على فلان، وماذا قرأ على فلان؟ قرأت على فلان ولقيت فلان وإلى آخره، فهذا لابد فيه من الدليل، لابد فيه من الدليل، فكونك لقيت فلان أو قرأت فلان فقرأت على وجزت لابد لك من كتابة أو كذا أو عندك صورة أو إلى آخره، لا بد من أن تدلي بالدليل، بل من الكذب على الشيوخ. ولن يفلح، انظروا كلام الذهبي، ولن يفلح من تعاناه، كل من رأيته يعني يقوم بهذا الفعل الشنيع فإنه لن يفلح على في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. وقل من ستر الله عليه منهم، انظروا بارك الله فيكم، وقل من ستر الله عليه منهم فأترك، ما قال الله تعالى ومكر أولئك ويبورون، أترك لعل إن شاء الله في يوم الأيام يفتضح، فمنهم من يفتضح، انظر، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو، نسأل الله الستر والعفو. فما أحوجنا أيها الفضل إلى هذه كلمة جميلة جدا من هذا الإمام الكبير. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الكفاية في علم الرواية: التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم، وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه وتبجح بعضهم بالبراءة منه، فمما حفظنا عمن كان يكرهه ويذمه. ثم ذكر بسنده إلى شعبة أي ابن الحجاج أبو بسطان أنه كان يقول التدليس أخو الكذب، وبسطان متوفى 106 للهجرة، والتدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس، وأن أزني أحب إلي من أن أدلس، كلها عبارات. ومن الغباء مع الأسف. حين يقول قايش قد يسمع أحدنا هذه العبارة يقول ما جاء كيف الزنا أشد. يا إخوان فأهل العلم حينما يذكرون هذه العبارة من باب إيش؟ من باب التنفير حتى ينفرك من هذا الفعل. فهو يعلم ويحفظ أحاديث الزنا وهو عالم وإمام، فلا ينبغي أن تتجرأ بأن يعني تستدرك. ودي من الأخطاء أيضا، فلا ينبغي الإنسان أن يتسرع في انتقاد الناس وفي الاستدراك، إلا بل أحيانا مع الأدب حتى إن وقع ذلك، لعل كذا يقصد ولعل كذا، ولأن يعني تؤول كلام أهل العلم وتجد له المخرج الحسن أولى من هكذا أن تتسرع في ردي جملة وتفصيلا. وأيضا ذكر بسنده أيضا إلى حماد بن زيد، حماد بن زيد كما ذكرت قبل قليل أنه كان يقول التدليس كذب، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. قال حماد ولا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعطى. هذا فهم السلف أيها الأفاضل، والله المستعان. وذكر أيضا بسنده أيضا إلى وكيع بن الجراح الرؤاسي أنه قال نحن لا نستحل التدليس في التياب فكيف في الحديث. لا نستدل التدليس في التياب فكيف في الحديث. وذكر أيضا بسنده إلى عبد الرزاق لصاحب المصنف قال قدمت مكة فمكثت 3 أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فمضيت وطفت وتعلقت بأستار الكعبة وقلت يا رب ما لي، أكذاب أنا أمدلس أنا؟ قال فرجعت إلى البيت فجاؤوني. انظروا بارك الله فيكم إلى هذه المسائل. أن قال في آخر هذا الباب والتدليس يشتمل على 3 أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه، تقتضي ذم المدلس وتوهينه. فأحدها ما ذكرناه من إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، وذلك مقارب للإخبار للسماع ممن لم يسمع منه. والثانية عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، وذلك خلاف موجب الورع والأمانة. والثالثة أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل، فلذلك عدل عن ذكره. وفيه أيضا أنه إنما لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم علو الإسناد والأنفة من الرواية عمن حدثه. ولي أيضا يعني لذلك كما ذكرت وأقول وأكرر، فإن الإخوان القصد حينما أنص على هذه المسائل لأنه تربية لأنفسنا. الإنسان يربي نفسه، أحيانا قد تستفيد من صغير وقولك فلان هذه استفدتها من فلان، فهذه تربية أيها الأفاضل. وهنا أسوق قصة مرت بي في سير أعلام النبلاء، وهي لأحد الأئمة الكبار ابن الأنباري. ابن الأنباري كان لغويا وكان أيضا محدثا عليه رحمة الله تعالى، وكان يحدث الناس في مجلس من المجالس. فحضر الإمام الدارقطني وكان شابا، إمام الدارقطني أبو الحسن هذا الإمام صاحب العلل وغيره والسنن وغيرها، متوفى 385 قيل 86 على أي. هذا الإمام حضره شاب، فابن الأنباري صحف اسما، يعني أن نطق باسم راو خطأ، صحف اسما من أسماء الرواة. فالدارقطني ما قام وقال يا شيخ فبل هو فلان أو كذا إلى آخره، انظروا إلى الأدب وإلى التربية. قال فذكرت ذلك للمستملي الذي يعني يقول قال الشيخ فلان، وهو يعني قال فقلت للمستملي إن الشيخ يعني قبل ذلك يعني الدارقطني قال مع نفسه يعني هبته أي هاب الشيخ وفي نفس الوقت كرهت أن ينقل عنه الخطأ. انظروا بارك الله فيكم إلى هذه الأخلاق مع الأسف التي يعني لا أقول ضاعت بالكلية وإنما هي قليلة قليلة مع الأسف، وخصوصا في من يدعي أنه على هذا المنهاج. إذن قلوا بارك الله فيكم، ثم قال يعني فكرهت أن ينقل عنه الخطأ وفي نفس الوقت هبته. هذا عالم، ولكن لا ليس من شرط العالم أن لا يخطئ كما نص الذهبي أيضا في موطن آخر داخل السير. قال فقلت فذكر ذلك لمستملي الشيخ، ثم قال فجئت في اليوم الموالي. انظروا بارك الله فيكم إلى أخلاق العلماء. فقال ابن الأنباري أيها الناس إني قد صحفت الاسم الفلانية، واضح، وقد نبهني على ذلك ذلك الشاب أو ذاك الشاب، وأشار إلى الدارقطني. انظروا بارك الله فيكم إلى هذا الشاب، هو يعني وفقه الله عز وجل هو إمام، وكيف عالج المسألة. وانظروا إلى هذا الإمام بنفسه، فقد رفع من شأن الدارقطني، ويعني لم يستنكف أن يقول نبهني ذاك الشاب وإن كان صغيرا. فما أحوجنا معاشر الأفاضل، وفي هذه المسائل عندي كثير من النقول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى العمل. إذن قلت والأنف من الرواية عمن حدثه، وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه، والمرسل المبين بريء من جميع ذلك. انظروا هذا كلام جميل جدا للخطيب لو ترجعون إليه في كتاب الكفاية. قال الإمام ابن دقيق العيد وأما مصلحته التدليس فامتحان الأذهان. هناك يعني قد يعني يعترض قائل فيقول فلان من العلماء كيف دلس؟ أقول أيها الإخوان، هناك من أهل العلم من يفعل ذلك امتحانا للطلاب، كما سأذكر هذه القصة التي ذكرها الإمام ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد، نعم. وأما مصلحة التدليس فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال. قلت انتهى كلام ابن دقيق. قلت قال أبو شعبة ومن ذلك ما رأه الحاكم أن جماعة من أصحاب هشيم، هذا هشيم بن بشير الواسطي الإمام، اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حسين ومغيرة، حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا لا. فقال لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت حدثني حسين، ومغيرة غير مسموع لي. وهذا يسماش هذا تدليس العطف من الأقسام. وبالجملة أيها الأفاضل، فالتدليس بقسميه مكروه جدا، وقد ذمه أكثر العلماء كما قدمنا عن شعبة وغيره، ويثبت بمرة واحدة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، هذا في الرسالة. وأردف قائلا في الفقرتين التاليتين وليست تلك العورة بالكاذب فنرد بها حديثه، وللنصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت. قال أبو شعبة عفى الله عنه وعن والديه أو ما يقوم مقامهما، وما يقوم مقامها أو مقامهما، أي مقام حدثني أو سمعت أخبارنا أو غيرها، يعني الألفاظ التي تبين على أنه سمع. تنبيه، قسم ابن الصلاح التدليس إلى قسمين، وعليه درج الناظم البيقوني رحمه الله تعالى، وقد اعترض العراقي رحمه الله على ابن الصلاح بقوله ترك المصنف رحمه الله قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام، وهو الذي يسمونه تدليس التسوية، وقد سماه بذلك أبو الحسن ابن القطان وغيره من أهل هذا الشأن. ثم ذكر صورته، واعترض أيضا الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي بقوله والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تلليساً هي من قبيل القسم الأول، يعني تلليس الإسناد، وهو تلليس الإسناد، فعلى هذا لم يترك قسما ثالثا، إنما ترك تفريع القسم الأول أو أخل بتعريفه. إلى أن قال رحمه الله وقد فاتهم معا، أي ابن الصلاح والعراقي، وقد فاتهم معا من تدليس الإسناد فرع آخر، وهو تدليس العطف، والذي ذكرته يقوم به شيم بن بشير. ثم ذكر صورته، إلى أن قال أيضا وفاتهم أيضا فرع آخر، وهو تدليس القطع، وهو تدليس، هناك من يسميه تدليس السكوت. ثم ذكر مثاله، إلى أن قال تنبيه، قسم الحاكم في علوم الحديث وتبع أبو نعيم التدليس إلى ستة أقسام فذكرها، ثم قال قلت وليست هذه الأقسام متغيرة بل هي متداخلة، وحاصلها يرجع إلى القسمين الذين ذكرهما ابن الصلاح، لكن أحببت التنبيه على ذلك لئلا يعترض به، لئلا يعترض به من لا يتحقق، من لا يتحقق. لا إله إلا الله، هذا كلام في حقيقة والله ما أحوجنا أيها الأفاضل إلى النظر في كلام أهل العلم، أن الكلام والقراءة وإدمان القراءة في كتب أهل العلم يعني تورث كثير من الفوائد. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. ثم قال البقاعي رحمه الله تعالى، يعني قال البقاعي والتحقيق أنه ليس إلا قسمان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، ويتفرع عن الأول تدليس العطف وتدليس الحذف، أما تدليس التسوية فيدخل في القسمين، فطارة يصف شيوخ السند بما لا يعرفون من غير إسقاط فتكون تسوية الشيوخ، وطارة يسقط الضعفاء فتكون تسوية السند، وهذا يسمي القدماء جويدا، فيقول جوده فلان، يريدون ذكر من فيه من الأجواد وحذف الأدنياء. انظر توضيح الأفكار وحاشية الأجهور، وأيضا يعني نكت البقاع على ألفية العراقي، وقد طبع في مجلدين. هذا ما أردت ذكره في هذه الحصة. ثم قال الناظم رحمه الله وما يخالف ثقة بهما لا شاذ فالشاذ. لعل أيها الأفاضل أقف عند هذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى مرضاته، وأن يجعل يعني أعمالنا إن شاء الله خالصة لوجهه، وأن يختم لنا وإياكم بالحسنى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل من سؤال أيها الأفاضل فيما ذكرت؟ وعفوا لعلي زدت 3 دقائق، أعتذر للشيخ الذي سيأتي بعدي. نعم، هل من سؤال؟ إذن الظاهر أنه ليس هناك أي سؤال، وأن الأمور ولله الحمد واضحة، فأرجو إن شاء الله إعادة قراءة ما ذكر. واضح، وإن شاء الله ما بقي لنا إلا إن شاء الله القليل. نعم نعم نعم، داخل داخل داخل. أو التدليس مظنة الانقطاع. نعم دريس حسني. نعم إخواننا، هل من سؤال؟ لا لا لا محمد سعيد، التدليس أصلا كما قلت أخي الكريم يكون عن الشيخ الذي هو يعرف ويروي عنه، لكن كما ذكرت لم يسمع، ما حضر مجلسا أو مجلسين، فعوض أن يروي وأن ينزل ويروي عن يعني قرينه أو من حضر المجلس، فإنه يروي بصيغة العنعنة بصيغة تحتمل اللقي كعن وأن وقال. قال السيوطي في الألفية تدليس الإسنادي بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بعن، يأتي بلفظ يوهم اتصالا كعن وأن وكذا كقال. واضح؟ الانقطاع عام يا بلال، الانقطاع عام، وأسبابه لانقطاع مسائل منها التدليس. واضح؟ نعم. هل من سؤال؟ نعم يا بلال، لأن الانقطاع إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا، أليس كذلك؟ الانقطاع إما أن يكون واضحا أو خفيا. الانقطاع الواضح هذا يسمى انقطاع واضح لأنه سقط من واحد، إما في الأول. أما الخفي ففيه التدليس والإرسال الخفي، تدليس نوع من الانقطاع لكن خفي، هذا إن ثبت أنه دلسه. نعم. ومن سؤال آخر، عفوا أجدد اعتذاري لمدير المعهد بداية، أنني زدت 7 دقائق، والاعتذار أيضا موصول إلى الشيخ الذي ربما قد أخذت من وقته، استسمحكم جميعا، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.